حدس مورقيك رايغي سلنا نحتي النور يضوف يا نور التسوق هنفنا نطمع يجلونا غراس ورات الجنة الرواي منتدي الناس الله أكبر بدنيت بيرندو شريف بخيرك فتربي طاطفيتك زكر جوني تارت زالتك تسولت ياني خلاني الزوجي سيرت نتلك من أريضيت الوالدين أمو يا قريان يحيي ريسو كان يزين أي مسلنا فريز كان ضد غمني دنك يفدقي ونانك يدي يفدقي قدام مضمت أتسس كل ساحة النون نركات الدمت أفي السنة حريق نياني في اللوم الدهكلة أولي حب يعني فغارة نسجل أداسي سكره تار ووالا لوالدين يغني زرا وليرا نغيف أسن العدنس وروفا نتار جماعة نسولة ديسي قور والله هرنيتني غير أردي غي قور يلوح نغوى كليفة ويلوح ديسي زرنا